الحمد لله، الحمد لله خلق كل شيء فأحكمه خلقا، قسم العباد فأسعد برحمته فريقا، وبعدله وحكمته فريقا أشقى، وهو أهل المغفرة والتقوى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعبدا له ورقا، ونشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أكمل الخلق خلقا وخلقا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان وإيمان ومن كان لربه أتقى. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء 18 من الشهر السادس لعام 44,400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد وصلنا إلى سورة الأنعام وإلى قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. سنقف مع هذه الآيات التي استمعنا إليها، ولعل إن شاء الله من الأسبوع القادم نأخذ يعني كما أكثر من آيتين أو ثلاث، ومع أن يعني ربما يعني هي آيتين فقط، ولكن لو استطرد الإنسان في بعض المسائل التي أشيرت في هذه الآيات التي سمعناها لا طال بنا المقام، ولكننا يعني سنوجز بعض ونأتي ببعض الفوائد فقط والمهمة. وكما اعتدنا في درسنا أننا نبدأ بذكر المعنى الإجمالي. فقال أهل العلم: يخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا أحد أعظم ظلما ممن اختلق على الله الكذب، أو من قال وهو كاذب إن الله أوحى إليه، ومن قال إنه سينزل، ومن قال إنه سينزل مثل ما أنزل الله. إذن يخبر سبحانه وتعالى أنه لا أحد أعظم ظلما ممن اختلق الكذب على الله، أو من قال وهو كاذب إن الله أوحى إليه، ومن قال إنه سينزل مثل ما أنزل الله تعالى. ثم خاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا له: ولو عاينت يا محمد الظالمين حين يكونون في سكرات الموت وقد غمرهم الموت بشدائده وكربه لرأيت حينها هولا وحالا شنيعة. والحال أن الملائكة مدوا أيديهم يضربونهم قائلين لهم: أخرجوا أنفسكم من أجسادكم، اليوم جزاؤكم عذاب تهانون به، وذلك بما كنتم تقولون على الله غير الحق وبأنكم كنتم عن آياته تستكبرون. ويقول أو يقال لهم عند ورودهم في يوم المعاد: لقد جئتمونا فرادا على الهيئة التي خلقناكم بها أول مرة، عراة حفاة غرلا، وتركتم ما أعطيناكم من النعم في الدنيا وراءكم، ولا نرى معكم الذين كنتم تدعون أنهم شركاء لنا فتعبدونهم معنا، زاعمين أنهم سيشفعون لكم عندنا في هذا اليوم، لقد انقطع ما بينكم وبينهم من الوصال، وغاب عنكم ما كنتم تزعمون في أنهم لكم شفعاء وأنهم لله شركاء. هذا هو المعنى الإجمالي. أما التفسير التحليلي والفوائد واللطائف، فأولا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الآية المناسبة بين هذه الآية وبين ما سبق، آخر آية: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. ثم قال الله جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله الآية. قال أهل العلم لما ذكر الله سبحانه وتعالى القرآن وأنه كتاب منزل من عند الله سبحانه وتعالى وأنه مبارك وبين ما فيه من الصفات الجلالة والشرف والرفعة، أعقبه سبحانه بوعيد من ادعى النبوة والرسالة على سبيل الكذب والافتراء، فقال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يقول ابن جرير رحمه الله ومن أخطأ قولا وأجهل فعلا ممن افترى على الله كذبا، يعني ممن اختلق على الله ماذا؟ الكذب، فادعى عليه أي ادعى على الله سبحانه وتعالى أنه بعثه نبيا وأرسله نذيرا وهو في دعواه مبطل وفي قيله كاذب. قال وهذا تسفيه من الله لمشركي العرب، هذا الآية يقول فيها تسفيه من الله لمشركي العرب وتجهيل منه لهم في معارضة عبد الله بن سعد ابن في معارضة عبد الله بن سعد بن أبي سرح والحنفي مسيلمة لنبي الله، يعني هذا عبد الله ومسيلمة عارضوا من؟ عارضوا الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوى، الأول ادعى النبوة والآخر ادعى أنه جاء بمثل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية أيها الإخوة قال أهل العلم أن فيها دليل لصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، وهذا دليل صدق أن الله جل وعلا أقر الرسول صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ فيما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا نبي وقال إني ماذا؟ إنه يوحى إلي وإني آت بكتاب من عند الله سبحانه وتعالى، وهنا أقره الله سبحانه وتعالى. وهذا من أحد الأدلة على ماذا؟ على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن جرير رحمه الله أشار إشارة من المعني بهذا أو من قال هذا الكلام، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه، ومن قال ماذا؟ سأنزل مثل ما أنزل الله ولم يوحى إليه شيء. طبعا الآية قيل أنها نزلت في مسيلمة، وكلكم يعرف من مسيلمة الكذاب الحنفي من يعني المعروف، وكان يسجع ويتكهن وله أقاويل لا يعني يتنزل الإنسان عن ماذا؟ عن ذكرها، لأن لا مقارنة أصلا يعني بين كلام الله سبحانه وتعالى وبين كلام مسيلمة أصلا، يعني كوننا نضع هذه مقارنة فهي يعني كوضع الندى في موضع، أو كما قال الشاعر نسيت البيت ووضع الندى في يأتي لعل البيت يأتي. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، قيل أن هذا نزلت في عبد الله بن سعد ابن أبي السرح وهو من قرابة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وكان يكتب كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وارتد عن الإسلام ورجع إلى مكة وقال إنه كان يعني يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اكتب غفور رحيم وأنا أكتب عزيز حكيم، يعني أحرف، وأن محمد لا يعرف فيعني أنه يحول في ماذا؟ يحول في الآيات التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا رجع إلى الإسلام وأسلم رضي الله عنه وأرضاه وحسن إسلامه بعد ذلك، وهو الذي لما فتحت مكة اختبأ، يعني اختفى ودخل يبحث عن جوار الله حتى لا يقتل، فجاء به عثمان رضي الله عنه وأرضاه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأراد البيعة، فكف الرسول صلى الله عليه وسلم يده عن ماذا؟ عن بيعته ومصافحته، وانتظر قليلا عليه الصلاة والسلام لم يمد له يده، ثم بعد يعني وقت مد له النبي صلى الله عليه وسلم يده وبايعه، فلما ولى فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما رأيتم أني أما فيكم أحد قام إليه فقتله، قام إليه فقتله، فقد كففت يدي عنه، كففت يدي عنه، يعني الآن هو مباحش الدم، هو الآن مباح الدم، ما له لا جوار ولا ذمة الآن ولا إسلام. فقالوا يا رسول الله، طبعا هو الصحابة هابوا يعني، ما قالوا يا رسول الله لو أومأت، يعني لو الشرط إشارة بالعين أو بالأصبع، يعني لو الشرط بماذا إلى قتله، قال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما يعني بين قوسين اسمحوا لي ما عندهم اللف والدوران اللي نسمع يعني يقولون الناس، يعني ليس لا عندهم خائنة الأعين، لا ما هذا أمر نبوة وهذه دعوة وهذا طيب. فما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشير إليه بإشارة خيانة، فقال ما كان النبي أن ما يكون له خائنة عين أو أعين، فكان هذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك أسلم الرجل وحسن إسلامه. قيل أنه يعني أسلم في مر الظهران، وقيل قبل ذلك. المهم أن هذه قصة عبد الله ابن أبي السرح، وهو بعد ذلك كما قلت حسن إسلامه رضي الله عنه وارضاه، واستعمله عثمان واليا على، هو الذي فتح الأمصار، فتح السودان ولما نزل للسودان وكذا، وبعد ذلك أصبح واليا إما في مصر أو في السودان، الوهم مني أظن في مصر كان رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الذي حصل منه، وقصة ارتداده معروفة مشهورة. إذن قيل نزلت في مسيلمة وعبد الله هذا، وقيل نزلت في عبد الله خاصة فيه في هذا الرجل ليس معه مسيلمة. وقال آخرون القائل أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء، مقصود بها من؟ مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب، كما جاء عن قتادة، كما جاء عن قتادة. ومسيلمة هذا أيضا له قصة، أنه وفد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان بقي في رحلهم، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تبايع؟ قال: أبايع لكن بشرط. قال: وما شرطك؟ قال: أن تجعل الأمر إلي بعدك، يعني صارت خلق يعني نبوة بالمورثة. فقال: أخسأ عدو الله، ما النبوة هذه، ما لا نبي بعدي أصلا، لا نبي بعدي. فرجع الرجل وقال ادعى النبوة. وقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت فيما يرى النائم كأن في يدي سوارين من ذهب، فكبرا علي وأهماني، فأوحي إلي أن انفخهما، فنفختهما فطارا، يعني هذا السوار معنا كبرت لكن إيش من يوم نفخها طارت، فأولتهما في المنام كذابين. طيب الذين أنا بينهما، يعني ترى مسيلمة يعني ادعى، عفوا ما بعث، ادعى النبوة والرسول صلى الله عليه وسلم حي، ادعى النبوة والرسول صلى الله عليه وسلم حي، وكذلك كذاب صنعاء اللي هو الأسود العنسي. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى مسيلمة من هو أرسل له؟ اللي هو أخو من؟ عمر بن الخطاب ولا لا؟ فلما أرسل له وهو رسول فقتله ومثل به. والرسل لا تقتل، الرسل لا تقتل. وجهز له الرسول صلى الله عليه وسلم الجيش، طيب، ومات الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج الجيش. ثم بعد ذلك أرسل الصديق رضي الله عنه وارضاه إلى قتال من؟ إلى قتال مسيلمة في وادي حنيفة اللي هو في نجد الآن، فكانت مقتلة عظيمة هناك، وقتل فيها خلق كثير من قومه، قتل خلق من بما فيهم مسيلمة، ومات على ما هو عليه، نسأل الله العفو والعافية. قال ابن جرير رحمه الله: وأولى الأقوال، هل هو مسيلمة ولا عبد الله بن سعد بن أبي سرح ولا من؟ قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن الله قال تعالى: ومن أظلم، الآية، ولا تمانع بين علماء الأمة أن ابن أبي سرح كان ممن قال: إني قد فعلت مثل أني قد قلت مثل ما قال محمد، وأنه ارتد عن إسلامه ولحق بالمشركين. وكذلك لا خلاف بين الجميع أن مسيلمة والعنسي الكذابين ادعيا على الله كذبا، وكل واحد قال: إنه أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، فإذ كان ذلك كذلك، فإذ كان ذلك كذلك، فقد دخل في الآية كل من كان مختلقا على الله كذبا، كل من يختلق على الله الكذب فهو داخل إيش؟ في هذه الآية، في هذه الآية. يعني فالآية ماذا؟ فإن قيل أنها في الأول هذا فهو من باب أول من نزل فيه الخطاب، أول من نزل فيه الخطاب، وفقيل في ابن السرح وقيل مسيلمة، ولكن الآية ماذا يدخل فيها بعد ذلك؟ من كل من قال على الله ماذا؟ كل من قال على الله كذبا واختلق على الله كذبا. طيب، هنا أيضا قالوا أن فيها تعيير، وقد أشرت إلى ذلك أن في هذه الآية تعيير وتوعد بالعقوبة على ماذا؟ للعرب أو للعوام، لعامة الناس، ماذا؟ أنهم لم ينكروا على من؟ لم ينكروا على من ادعى على الله الكذب. والعجيب أن قوم مسيلمة كانوا يقولون والله إنه لكاذب، يعرفون أنه كذاب، وإن نبي يعني أن محمد أن رسول صلى الله عليه وسلم صادق، هم قالوا أن نبي مضر أو العرب صادق قريش، وأنا لكن ماذا أخذتهم؟ ماذا الحمية، أخذتهم الحمية، أخذتهم الحمية، وهذه حمية ماذا؟ حمية جاهلية، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا من الحمية الجاهلية ومن الجهل في الإنسان، ويتنبه الإنسان لهذه المسألة، يتنبه الإنسان لهذه المسألة، فالحق أحق إيش؟ أن يتبع، أحق أن يتبع، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هنا استفهام، هنا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري، أي لا أحد أظلم من هؤلاء أصحاب هذه الضلات، عفوا أصحاب هذه الصلات. وهذا ماذا قالوا هنا؟ استفهام، استفهام سيق مساق التعريض بأنهم ماذا؟ بأنهم كاذبون، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. إذن هو ماذا؟ استفهام إنكاري، وكذلك تعريض بأنهم ماذا؟ بأنهم قد كذبوا، بأنهم قد كذبوا. يقول ابن تيمية رحمه الله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الآية فيه رد على من يقول إنه يحدث عن قلبه عن ربه، أو إنه يأخذ عن الله بلا واسطة، وإنه يأخذ من حيث يأخذ الملك الذي يأتي الرسول بالوحي، فهو كاذب في هذه النسبة، وله نصيب وافر من هذا الذم. هذا من يشير إلى من؟ ها؟ الصوفية، إلى إلى إلى يعني قوم من أهل التصوف، ليس كل الصوفية، لكن إلى قوم من يعني زعماء التصوف، بأنه يصل إلى درجة ماذا؟ درجة يكلم الله مباشرة ويخاطب الله بلا ترجمان، وأنه يتلقى عن الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه زعم باطل، وأنه قد دخل في ماذا؟ قد اختلق على الله الكذب والعياذ بالله. وللأسف مع هذه التقنيات الحديثة وهذه الجوالات نسمع العجائب، نسمع العجائب في بعض المقاطع ممن يعني في بعض ممن ينسب إلى الإسلام، هو يقول أنا أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، ومع ذلك يعني يقول كلاما لا يقوله عاقل. والعجب ليس في قوله، وإنما العجب في ماذا؟ في تصديقه، العجب في ماذا؟ في تصديقه، ومع ذلك يطعن في ماذا؟ يطعن في في في الدعوة السلفية والدعوة دعوة النبوة، هي ليست وهابية، وإنما هي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني التحذير من الشرك، كل التحذير ليست هي من دعوة الشيخ محمد العفا، إنما هو جدد رحمه الله. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث ماذا؟ بعث لنشر الإسلام الدين، ونبذ الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن تتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى، وأن تصرف العبادات لله سبحانه وتعالى. والعجيب أيها الإخوة، لا أظن أن ثمة أحد أشد ولاية أو يعني طاعة وقربة لله جل وعلا من الصديق، ولا من عمر، ولا من عثمان، ولا من علي رضي الله عنهم وأرضاه، ومع ذلك لم ينقل عن أحد منهم رضي الله عنهم وأرضاه، وحاشاهم أن يقولوا هذا القول بأنهم كانوا يتلقون من الله سبحانه وتعالى الخطاب، أو يأخذون عن الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي إنسان بعد 1400 سنة ويقول أنا ألتلقى الخطاب مباشرة من الله سبحانه وتعالى، أنا يكلمني الله سبحانه وتعالى، أنا رأيت الله في المنام، أنا رأيت ما هذا؟ ما هذا؟ نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يردنا جميعا والضال للمسلمين إلى الحق والهدى. فيتنبه الإنسان ويدعو الله سبحانه وتعالى بأن يثبت على دينه حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أعظم ظلما ولا أكبر جرما ممن كذب على الله بأن نسب إليه سبحانه وتعالى قولا أو حكما وهو تعالى بريء منه، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. هنا فائدة، قال ولم يوحى إليه شيء، يعني النص الجملة المفروض تقول يقول وإذ لم يوحي الله، ولم يوحي الله يعني لفظ الجلالة هذه لم تأتي. قالوا حذف الفاعل هنا ولم يوحى إليه، لماذا حذف لفظ الجلالة هنا؟ تعظيما لمن؟ تعظيما لله سبحانه وتعالى، تعظيما لله سبحانه وتعالى. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ابن عباس يقول سأنزل مثل ما أنزل الله من الشعر، من الشعر، وكذلك قالها السدي، قالها السدي. طيب، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، انتهى الكلام. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، هذه اللفظة أو الجملة هذه ما علاقتها بما سبق؟ قال أهل العلم أو مناسبة، قال لما ذم الله جل وعلا الظالمين في قوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، عقب بماذا؟ هنا ناسب أن يذكر ما أعد الله لهم من العقوبة في حال احتضارهم وفي حال يوم القيامة أو في يوم القيامة. هنا الآن ادعوا على الله الكذب، فهنا ماذا يقول؟ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، اصبر شوي بس، هذا الذي ادعى على الله الكذب وقال سأوحي إلي ولم يوحى إلي، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، إذا جاءته سكرات الموت سيعرف إيش؟ سيعرف ماذا قال وماذا زعم وماذا ادعى. فقال الله جل وعلا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يقول ابن جرير يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو ترى يا محمد حين يغمر الموت بسكراته هؤلاء الظالمين العادلين بربهم الآلهة والأنداد. وهنا رجع بنا ابن جرير رحمه الله إلى الآيات الأولى في هذه الصورة، إلى هذه الصورة، والقائلين ما أنزل الله إلى آخر كلامه. والغمرات أيها الإخوة جمع غمرة، وغمرة كل شيء كثرته ومعظمه، وأصله الشيء الذي يغمر الأشياء فيغطيها، يغطي الشيء. وغمرات الموت هنا هي ماذا؟ هي السكرات كما جاء عن ابن عباس وعن السدي. لماذا عبر بغمرات؟ لماذا جاءت جمع هنا غمرات؟ قال أهل العلم كما أشار إلى ذلك ابن عاشور، قال إما لتعدد الغمرات بعدد الظالمين، فالظالمين كثير والغمرات ماذا؟ على عددهم، فهنا تكون صيغة مستعملة على حقيقتها. وقيل هنا استخدم غمرات لقصد المبالغة في ماذا؟ في تهويل ما سيصيب هؤلاء الذين افتروا على الله الكذب، نسأل الله السلامة والعافية. يعني تأتي ماذا؟ سكرات الموت وماذا؟ يعني أمر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية، لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا قالوا لما كان للموت سكرات جعلت غمرة الموت غمرات، والموت ماذا؟ له سكرة. ونسأل الله أن يهون علينا وعليكم ذلك الموقف. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، طبعا هنا يقولون في بداية الآية يفيد التخويف، بداية الآية تفيد ماذا؟ التخويف العظيم، وجاء على سبيل الإجمال. وقول الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون هنا ماذا؟ تفصيل لماذا؟ تفصيل لذلك المجمل، تفصيل لذلك المجمل. ولو ترى إذ الظالمون الآية قالوا يدل هنا يدل هنا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت يدل على أن الجزاء سيقع ماذا؟ بعد الموت مباشرة، ستيقع على الإنسان ماذا؟ مباشرة. وهذه الآية دليل من الأدلة على وقوع العذاب القبر، على وقوع ماذا؟ عذاب القبر، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام. هذه الآية فيها استدلال على ماذا؟ على عذاب القبر، وأن العذاب سيقع ماذا؟ سيقع بعد الموت، سيقع بعد الموت مباشرة، ببداية مع سكرات الموت ثم بعدها مباشرة، بعدها مباشرة. ويقول ابن السعدي رحمه الله في قوله سبحانه وتعالى اليوم تجزون عذاب الهون، فيه دليل على عذاب البرزخ ونعيمه، فإن هذا الخطاب والعذاب الموجه إليهم إنما هو عند الاحتضار وقبيل الموت وبعده، نسأل الله السلامة والعافية. ولا شك أن أهل السنة والجماعة، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات عذاب القبر، إثبات عذاب القبر وإثبات نعيم القبر. فالقبور أيها الإخوة، الناس في القبور الآن بين عذاب وبين نعيم. القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، كما جاء بذلك الأحاديث والآيات الدالة على ذلك. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن الآن فرعون يعرض على النار في كل يوم، في الغداة وفي العشية، نسأل الله السلامة والعافية، في قبره، في قبورهم، نسأل الله السلامة. والآية في ذلك كثيرة، والأحاديث في ذلك كثيرة، بأن عذاب القبر ونعيم القبر مما هو ثابت. وقد جاء في أحاديث كثيرة بالاستعاذة من عذاب ماذا؟ من عذاب القبر. اللهم أن يعذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، تقال قبل السلام. بل كان بعض السلف يرى أنه، وبعض أهل العلم، أنك إذا ما قلت تعوذت بالله من الأربع، اللهم أن يعذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، يرى أن الصلاة بطلت عند بعض أهل العلم لحرصهم على ماذا؟ لأدلة يعني استدلوا بها. والرسول صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. ثم أخذ جريدة عليه الصلاة والسلام فوضع عليه، قال لعلها ماذا؟ أن يخفف عنهما ما لم تيبسا. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البراء تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر. وقد ورد حديث في دعائه عليه الصلاة والسلام وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة القبر، وما من أحد منا إلا سيفتن في قبره، من ربك وما دينك وما نبيك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومما أشار إليه أهل العلم قال الاعتبار بالموت وسكراته وما يتقدمه من شدائد الآلام مما يحل بالظالمين عند الموت، يرشدنا إلى ذلك هذه الآية ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للموت لسكرات، وكان يضع يده عليه الصلاة والسلام في الماء ثم يمسح بوجهه ويقول إن للموت لسكرات. والملائكة باسطوا أيديهم، أخرجوا أنفسكم. البسط هنا بمعنى المد، لكن لماذا تمد الملائكة أيديها؟ قيل المد هنا، البسط هنا، طبعا هنا البسط عند الموت، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، قالوا هنا البسط للضرب، نسأل الله السلامة والعافية. وقال آخرون البسط هنا بالعذاب، يبسطوا أيديهم بماذا؟ بالعذاب. ولا شك أن الضرب نوع من ماذا؟ من العذاب، نوع من ماذا؟ من العذاب. يعني إذا كان وجد ضرب لهؤلاء عند الموت فلا شك أنه شيء من ماذا؟ شيء من العذاب، مع العذاب الذي سيأتي، الذي سيحل بهم، نسأل الله السلامة والعافية. والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. هنا هل يستطيع الإنسان أن يخرج روحه من جسده؟ ما يستطيع. طيب لماذا يقول أخرجوا أنفسكم؟ قالوا هنا من باب التوبيخ، من باب التوبيخ على سالف فعلهم القبيح، يعني كأنه في نوع من ماذا؟ من التهكم والإهانة الإرعاب والإرهاب، نسأل الله السلامة والعافية. فالملائكة تقول لهؤلاء أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم، الآية. وأشار إلى ذلك أهل العلم. قالوا أيضا فيه دليل على أن الروح جسم، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح جسم يدخل ويخرج ويخاطب ويساكن الجسد ويفارقه، فهذه حالهم في ماذا؟ في البرزخ. وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام وكذلك الشيخ بن سعدي رحمة الله عليهم. وهذه مسألة الروح أمرها أمر عجيب، أمرها أمر عجيب، وهي آية من آيات الله. لما يتفكر الإنسان في هذه الروح التي تسري في جسده، ولما ينام الإنسان ثم يستيقظ، والذي نفس محمد بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. الله أكبر، سبحان الله. الإنسان الآن قليلا كذا ثم ينام، هكذا سيكون له الموت، يعني أنه سيموت مثل ما نام، وفجأة كذا يستيقظ. ما الذي أيقظك؟ كذلك سيبعث الناس يوم القيامة، من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. والحمد لله، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت. نحمد الله أيها الإخوة أن جعلنا مسلمين. والمسلم أيها الإخوة ما يعني موعود بجنة الله سبحانه وتعالى، حتى ولو ارتكب من الكبائر ما ارتكب، فإن شاء الله جل وعلا عذبه وإن شاء غفر له. فالمآل في الأخير إلى ماذا؟ إلى الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. وكل ما يصيب الإنسان، بل أهل العلم قالوا إن آخر ما يصيب الإنسان من مكفرات الذنوب هي نزع ماذا؟ نزع الروح من جسده، فهي آخر ما يكفر عن الإنسان من ذنوبه ومن سيئاته ومما يرفعه في الدرجات العلى. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يقول ابن جرير هذا خبر من الله سبحانه وتعالى عما تقول رسل الله التي تقبض أرواح هؤلاء الكفار. فماذا؟ فيتقول اليوم تجزون عذاب الهون. طبعا هنا يقولون، هنا استئناف وعيد. وفصلت الجملة ولم تعطف بالواو، يعني واليوم، قالوا هنا للاستقلال. لماذا قال اليوم الملائكة؟ قيل أن الملائكة وقيل غير ذلك. قالوا هنا للاهتمام وللاستقلال، لما قال اليوم تجزون عذاب الهون، وهي من قول الملائكة على قول، وقيل أنها من كلام من؟ من كلام الله سبحانه وتعالى. طيب، اليوم تجزون عذاب الهون، قيل من قول الملائكة وقيل من قول الله سبحانه وتعالى. قال العلماء اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله. هنا أظهر ماذا؟ أظهر لفظ الجلالة في موضع الإضمار. قال كان الأولى أن يقول بما كنتم تقولون علي. قيل أظهر لفظ الجلالة هنا لقصد التهويل، نسأل الله السلامة والعافية. بما كنتم تقولون على الله. طيب، أضاف العذاب إلى ماذا؟ قال اليوم تجزون عذاب ماذا؟ الهون. قالوا لماذا أضاف العذاب؟ طيب، إلى يعني إضافة العذاب إلى الهون، نسأل الله السلامة والعافية. قالوا هنا لبيان أن العذاب مقترن بماذا؟ بهوان، نسأل الله السلامة والعافية. عذاب مع ماذا؟ مع هوان وإذلال، نسأل الله العفو والعافية. لأن ليس كل عذاب ماذا؟ فيه هوان. ليس كل عذاب فيه هوان، كما أشار إلى ذلك السمين الحلبي. عذاب الهون أي يعني الذي يهينهم، وسيكون الإهانة، حق الإهانة هي في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. يعني اكتمال الهوان لهم سيكون وين؟ في النار، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا من باب الفائدة يقول الهون، الهون. طيب إذا ضممت، إذا قلت هون بمعنى ماذا؟ يعني عذاب. طيب طيب بمعنى الهوان. طيب وإذا قلت، وإذا فتحت الهاء فهنا بمعنى ماذا؟ وإذا خاطبهم الجاهلون والذين يمشون على الأرض هونا، هنا بمعنى أن فتحت الهاء، قالوا هنا مأخوذ من الرفق، من الرفق والسكينة والوقار، من الرفق والسكينة والوقار. أما هون فهي بماذا؟ ماذا؟ من الهوان، من الهوان. نسأل الله السلامة والعافية. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. المناسبة للآية بكاملها، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا الآية، ثم قال جل وعلا ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، يعني أن هؤلاء الذين ادعوا على الله الكذب وقالوا أنه أنزل علينا، وأنهم قالوا وقالوا وقالوا، نسوا ماذا؟ ها، ولقد جئتمونا، يعني أنك الآن ستأتي ماذا؟ فرادى كما ماذا؟ كما خلقناكم أول مرة، يعني أن كل إنسان سيقدم على الله جل وعلا ماذا؟ وحيدا، كما نشأ وحيدا. ولما خرج الإنسان من بطن أمه كان وحيدا حاف عار غرلا، وسنعود يوم القيامة حفا عرا غرلا، كما بدأنا سبحانه وتعالى في أول الخلق يعيدنا سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء المكذبين لهم ماذا؟ لهم العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. وإلا فالبشر جميعا، وسيأتي الحديث عنه، كلهم سيبعثون حفاة عراة غرلا، الرجال والنساء، كما في حديث عائشة الذي سيأتي. يقول ابن جرير وهذا خبر من الله جل وعلا عما هو قائل يوم القيامة لهؤلاء العادلين به الآلهة والأنداد، ورجع بنا إلى ماذا؟ والذين هم بربهم يعدلون، في بداية الصورة. ولقد جئتمونا ماذا؟ فرادى. فرادى هنا جمع، وواحدة فرد، يعني أي وحدانا، لا مال معهم ولا أثاث ولا رفيق ولا شيء، ولا شيء. كما خلقناكم أول مرة، كما أخرجناكم من بطون أمهاتكم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم. جئتمونا هنا ماض عبر به، وهو يراد به المستقبل، قالوا لتحقق الوقوع، لتحقق الوقوع، كما أشار إلى ذلك في تفسير أبي حيان. كما خلقناكم، هنا الكاف للتشبيه، كما خلقناكم أول مرة، أي كمجيئكم يوم خلقناكم بالهيئة التي ولدتم عليها، بالهيئة التي ولدتم عليها في الانفراد الأول. وأول من يكسى في يوم القيامة هو من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لما قرأت عائشة هذه الآية قالت واسوءتاه إن الرجال والنساء يحشرون جميعا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، فقال صلى الله عليه وسلم لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الأمر أعظم من هذا، لا ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال، شغل بعضهم عن ماذا؟ عن بعض. لماذا؟ كل مشغول بماذا؟ بنفسه، أن ينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. تخيل يا رعاك الله، إنسان أمر به إلى النار فيتمنى أن الخلق جميعا كلهم في النار على أن ينجو ماذا؟ أن ينجو هو بنفسه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا إنها لظى. قال أهل العلم في هذه الآية التحذير من صرف الهمم في الدنيا إلى تحصيل المال والولد والجاه دون الاهتمام بالإيمان بالرسل والاهتداء بما جاءوا به، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. في هذه الآية تعيير من الله جل ثناؤه لهؤلاء المشركين بمباهاتهم التي كانوا يتباهون بها في الدنيا، وتركتم ما خولناكم، ما أعطيناكم وما مكناكم في الدنيا من المال والجاه والمنصب وكل شيء، تركنا وين؟ خلف ظهورهم وراء الظهر، خلاص ترك. يأتي الإنسان لا مال معه ولا جاه ولا منصب ولا شيء، يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهنا يقول: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانية. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. يقول ابن جرير: يقول تعالى ذكره لهؤلاء العادلين بربهم الأنداد يوم القيامة: ما نرى معكم شفعاءكم الذين كنتم تزعمون في الدنيا أنهم يشفعون لكم عند الله. يعني الكفار كانوا يقولوا ماذا؟ نحن عندنا شفعاء، إذا وقفنا بين يدي الله فسنأتي بمن؟ بالشفعاء. من الشفعاء؟ اللات والمنات والعزة، هذه كلها شفعاء عند الله سبحانه وتعالى. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وأنهم سيكون لنا شفعاء بين يدي الله جل وعلا. فالله جل وعلا يقول: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، يعني أنكم عبدتموهم من دون الله سبحانه وتعالى واتخذتم لله الشريك، فأين هؤلاء الذين زعمتم؟ قيل أنها نزلت في النضر بن الحارث، في النضر ابن الحارث، وقيل أنه قال: إن اللات والعزة يشفعان لي عند الله يوم القيامة. وقيل أن ذلك هو قول كافة عبدة الأوثان، كل من عبد غير الله سبحانه وتعالى فهو ماذا يقول؟ يقول: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى من؟ إلى الله زلفى. ما نعبدهم إلى الله زلفى. وكل كفار قريش وغيرهم من العرب وحتى إلى وقتنا الحاضر يعبدون هؤلاء من ماذا؟ قالوا ليقربون عند الله زلفى. ولكن هيهات هيهات هيهات هيهات. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. هنا توبيخ وتقريع على من؟ لهؤلاء الذين اتخذوا ماذا؟ الذين اتخذوا في الدنيا الأنداد والأصنام والأوثان ظانين أنها تنفع من دون الله سبحانه وتعالى. وتأملوا أيها الإخوة وقارنوا بين هؤلاء الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى والذين لن يكون لهم شفعاء في يوم القيامة أبدا البتة. وتأملوا في حال المؤمنين في توادهم في الدنيا وفي الآخرة أيها الإخوة، فإن أهل الإيمان في يوم القيامة سيكون لهم ماذا؟ سيكون لهم الشفعاء، سيكون لهم ماذا؟ الشفعاء من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يشفعون، والصالحين وأهل البيت يشفع بعضهم في بعض، والملائكة تشفع كما جاء في الأحاديث، والرسول صلى الله عليه وسلم له شفاعة الخاصة المعروفة التي لا تخفى عليكم، شفاعة في الموقف، وشفاعة لقوم استحقوا النار لا يدخلون النار، وقوم دخلوا النار يخرجوا من النار، وقوم يرفع درجات في الجنة، وشفاعة خاصة لعمها بطالب، وهذه شفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، والملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون. وهذه من ماذا؟ وهذه من رحمة الله بنا أيها الإخوة. ومن الشفاعة، وهذه تذكرتها الآن هي معروفة، من الشفاعة أيها الإخوة أن المسلم لما يصلي على مسلم وتدعو له، الميت لما ندعو للميت: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، في حقيقتها ماذا هنا؟ هي شفاعة. ومن صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا قبل الله فيهم شفاعته. الله أكبر، إذا صلى 40 لا يشركون بالله شيئا يقبل الله شفاعتهم في هذا الرجل، فأن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه ويغفر له. ولذا هنيئا أيها الإخوة لمن صلي عليه في يوم مشهود في بيت الله سبحانه وتعالى. طيب، لا شك وأنا أجزم جزما أن في أمة الرسول صلى الله عليه وسلم آلاف مؤلفة لا يشركون بالله شيئا، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، ويصلون في بيت الله سبحانه وتعالى وفي غيرها من بيوت، في المسجد الحرام وفي غيرها من بيوت الله سبحانه وتعالى. ولذا أمر في الصفوف المقابر يعني على الصلاة أنها لو ثلاثة كل واحد يكون إيش؟ لحاله منفرد، وما نريد أن ندخل حتى لا نطيل عليكم. فانظروا أيها الإخوة إلى هذه النعمة بين المؤمنين في هذا التواد وهذا التراحم وهذا التعاطف في الدنيا، وماذا وسيكون ماذا وسيكون في الآخرة، ومن الشفاعات أن الصالحين سيشفع بعضهم في بعض، وأن الله سبحانه وتعالى سيقبل شفاعة الشافعين. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم أجمعين. لقد تقطع بينكم، يعني إيش يقول الشفعاء اللي زعمتم أنهم فيكم الآن اشتر، تقطع بينكم، انتهى كل شيء، الصلات انقطعت، ولا شيء الآن، والتواصل انتهى، ما عاد هناك أي تواصل ولا تواد ولا شيء من هذه الأمور. لقد تقطع بينكم، والله جل وعلا يقول لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. لقد تقطع بينكم، يقول هنا جملة أو استئناف بياني لجملة وما نرى معكم شفعاءكم الآية. طيب، لقد تقطع بينكم أيضا هنا قالوا خبر فيه تقريع من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء القوم الذين اتخذوا الآلهة، قالوا أنهم سيشفعون لنا. يقول الله سبحانه وتعالى لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، يعني أي لقد انقطع اليوم ما كان بينكم وبين شركائكم في الدنيا من تواصل وتواد وتناصر وشفاعة، فاضمحل ذلك كله في الآخرة، فلا أحد منكم ينصر صاحبه ولا يواصله، كما قال الله سبحانه وتعالى وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وضل عنكم ما كنتم تزعمون، أي وغاب عنكم ما كنتم تزعمون أنهم شركاء لله وشفعاء لكم عنده، وذهب ما ترجون منهم من شفاعة تجلب لكم بزعمكم الأمن والسعادة والنجاة يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إلى هنا سنقف بإذن الله سبحانه وتعالى في درسنا في هذه الليلة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم هون علينا الموت وسكرته. اللهم آمن وحشتنا في القبور، اللهم آنس وحشتنا في القبور، وآمنا يوم البعث والنشور. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن والمخدرات وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا سميع الدعاء. إلى موعدنا إن شاء الله في الأسبوع القادم، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.